ماشي، جزاك الله خير. امسك هنا. شوف كده. ان شاء الله. بلغنا الى قول الله جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. وقفنا عندها وبينا بان هذه الآية نص في ان التوفيق من الله جل وعلا، وان هداية السبيل لا يصل اليها المرء الا بربه جل وعلا. وعلى الله قصد السبيل، توفيق القلوب برب القلوب. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ايما قلب اراد ان يقيمه اقامه، وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، فاقبضنا اليك غير مفتونين. وقال الله جل في علاه: من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ولذلك قال: ولو شاء لهداكم اجمعين. فبيده، وهذا رد القدرية. وتعظيم ربوبية الله جل في علاه، وهذه من دلائل وجود الله، ومن الدلائل الدالة على عظمة ربوبية الله. بأن أرسل الرياح مبشرات بأمره، وأنه أجرى السحاب في السماء وأنزل من السماء ماء، آية عظيمة لكم، وسماه رزقا، بل هو أعظم الرزق، لأن الله جل وعلا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل شيء يحتاج إلى الماء. قال: وهو الذي أنزل. وهذا يحتج به علماء العقائد على علو الله جل في علاه. هذه الآية يحتج بها علماء الاعتقاد على علو الله جل في علاه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو. وهو الذي أنزل من السماء، السماء هنا معناها العلو، قيل السحاب وقيل العلو. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، يعني منه ما تشربون. وهذه أيضا من عظيم رحمة الله بعباده، كما قال الله جل في علاه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه إذا صلى بهذه الآيات سورة الواقعة يقرأها واقف عندها، يقول الله جل في علاه: أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فيقول: لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. إقرار بالربوبية. وهذا السؤال هذا سؤال أو استفهام إنكاري، بل قل إقراري ليقروا جميعا بأن الذي أنزل من السماء الماء هو الله جل في علاه. وقد بينا أن مشركي العرب قد أقروا بربوبية الله إجمالا، أما عند التفصيل فقد أشركوا أيضا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. لكم منه شراب ما تشربونه، ومنه شجر قال بعض العلماء يعني منه سقي الشجر. فماء تخزنونه للشراب، وماء يسقى به الزرع. لذلك أنت ترى بأن الأرض تكون ميتة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في الصحيح أن رجلا سمع صوتا من السماء يقول: اسقي حديقة فلان. فتتبعها حتى وصل إلى صاحبها، فقال له: يا هذا، إني أريد أن أسألك. قال: سل ما بدلك. قال: بالله عليك ما تفعل في هذه الحديقة؟ قال ولم تسأل؟ قال بالله قل لي ما تفعل بهذه الحديقة. قال ولم تسأل؟ حتى ألح عليه فقال له يا هذا ما دمت قد قلت ذلك. وقال له قال سمعت من السماء صوتا اسق حديقة فلان. فقال فإني أخرج الثلث صدقة والثلث لأهلي والثلث يرجع فيها. فهو قسمها أثلاثا. قال لمثل هذا فالله شكور، أعطى فأخلف عليه لما أعطى، بل وكل الملك بسقيا الأرض والشاهد بأنه اسق حديقة فلان فينبت الزرع وتحيا الأرض. نعم. هو الذي أنزل من السماء ماء من لكم ماء لكم. وهذه أيضا فيها دلالة أخرى عظيمة جدا، ما هي؟ هذه مسألة إيمانية. ما هي؟ نعم. المسألة الإيمانية من هذا أين هي؟ أم الأبرار تقول لما أعطي منفقا خلفا. ممتاز، هذا الظاهر. نريد الأعمق، القول الكون كله مثقل الإنسان جيد، لكن ليست هي. لكن ممتاز، نعم صحيح صحيح. طيب يمكن يقال أيضا في المسألة العقدية هنا أن الرزق لا يملكه أحد إلا الله، فهو في السماء، فهو من السماء، لذلك قال لكم إما لكم أنتم إما لم التمليك أو التخصيص. قال الله جل في علاه في السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. من السوم. تسيمون بمعنى ترعون، يقال سامت الإبل. أنت تعلم كما قلنا قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السائمة زكاء، مش في المعلوفة اللي هي بترعى يعني حرة ولا تكلف صاحبها. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أن هذا رزق، بل سعة رزق. تقول سامت الإبل فهي سائمة إذا رعت، وأخذت من السومة وهي العلامة، وكأنها تؤثر في الأرض برعيها علامات. قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. ينبت به الزرع، ينبت لكم أيضا، قال لكم ينبت لكم به الزرع والزيتون. ننبت يعني روى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ ننبت لكم به الزرع. قال ابن عباس يقصد بذلك الحبوب وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى والنجوم مسخرات. قال ينبت به الزرع، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيلة. وهذا أنواع ما أنبت الله من الأرض أو أثمر من الشجر، عن أنواع الشتى والثمار المتعددة المختلفة الألوان والمختلفة الأذواق والطعم، كلها دلالة على قدرة الواحد القهار سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه آيات للمتوسمين، آيات للمتفرسين، آيات للموحدين. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل. والزيتون هي الشجرة المباركة التي قال فيها ربنا جل في علام: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: والأعناب ومن كل الثمرات. إذن هذا يعدد أيضا النعائم. من السماء نزل الماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فأنبت الزرع وأيضا أثمر الثمرة وأينع الثمرة، دلالة نعم الزرع. فالأصل هنا قال: هو الذي أنزل من السماء ماء. آية عظيمة على ربوبية الله جل في علاه، وهي آية على علو الله جل في علاه، وأن الماء الذي ينزل من السماء أيضا من الآيات، وأن الله هو الذي أنزله وخلقه، كما قال علي عندما قرأ قول الله جل في علاه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قال: لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. أنا أعيد ذلك لأني لم أسجله. نعم. قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وهذه تعدد النعائم واختلاف المذاق، اختلفت في الألوان واختلفت في الأذواق والطعم، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى خاتما الآية: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الحمد لله. قال: إن في ذلك لآية، إشارة إلى ما عدده الله جل في علاه في الخلق عندما قال: والأنعام خلقها. بل ما مضى من قول الله جل في علاه: خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. قال: وعلى الله قصد السبيل، إلى آخر الآيات. فلما عدت قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يتدبرون. لذلك قال علماؤنا: وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وقال القائل: ليت شعري كيف يعصى الإله، بل كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علا. سبحانه جل في علا. نقف عند هذه الفوائد المستنبطة ونأخذ الأحاديث. نزول الماء من السماء دلالة على الميعاد. نزول الماء من السماء دلالة على الميعاد. هذه تؤخذ بأن الأرض تكون ميتة، فإذا أنزلنا الماء عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. رزق الإنسان في السماء حتى لا يصل إليه أحد، فلا يخشى عليه، لذلك كان الحسن البصري يقول: علمت أن رزقي بيدي ربي في السماء، بيدي ربي ولم يذهب لغيري فاطمأن قلبي. تعداد الآيات يوجب التفكر، تعداد الآيات يوجب التفكر. نعم. لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى الحديث. خلص. الله المستعان. ليت من سجل يرسل لي على الواتس، عمر ترسل لي على الواتس تسجيل التفسير اني ما سجلته، ليتك تبعث لي بتسجيل التفسير لو سمحت. الشنطة فين؟ ماشي، سيبها خلاص، انشغل انت بما انت فيه. ماشي، جزاك الله خير. بوركتم، جزاك الله خير الجزاء، بس الله يكرمك الوقت بيعزف معنا. بقي كثير ان شاء الله في المعدة. ماشي ان شاء الله، ان شاء الله. مرة فتحت الحمد لله. الحمد لله.